تعبير الكلمات. تعبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مستمعنا الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من عبير الكلمات. نحييكم أينما كنتم عبر هذا اللقاء، وندعوكم دائما للتواصل معنا بين الكلمة والنقم. في هندسة هذا اللقاء وفي إخراجه حميدة مسعود، لكم منه أجمل وأطيب تحية. ونذهب مباشرة إلى أولى مختاراتنا في هذا العدد من عبير الكلمات. أيها الأمل الضائع، أيها الأمل الضائع، لما تجول بخاطري، شتت أفكاري وتشعل لهيب أشواقي إليك، رفقا بي، رفقا بوردة الدروب، رفقا كرفق الشمس علينا عند الغروب. فهل ترفقت بي وأنا أمد إليك يدي، أمدها لك باسمة، أرسم لك بأعماقي صورة كانت وما زالت ماضي، أرسم لك بأعماقي صورة كانت وما زالت ماضي والحاضر. فلا تقب عن ناظري وأنت تحمل معك أوزار العذاب، فأنا أعدك أنه لا ألم بعد اليوم. فسأنتزع اليأس من شراييني بعدما أحكم الوثائق عليها، قد أبكي يوما أدلف الدموع لتحرق نار الحزن في ضلوع، ولكن لن أفقدك أيها الأمل، سأستقبلك بالزنابق وأطلبك بنبضات الحب في قلبي، سأجعل منك إكليل أزين به جبيني. عد إلي أيها الأمل الضائع يا فردوس حياتي، لترين لي دروب المظلمة، لتعزف على أوثار قلبي سمفونيتك العذبة. عد إلي فأنا سئمت الانتظار. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. ويذوب كياني وجدا، ويذوب فؤادي شوقا، رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. رفقا مولاتي رفقا، إني أتنفس عشقا. ويذوب كياني تنفس عشقا. وعبيرك يا فاتنتي قد فاق الروضة عبقا. فعبيرك يا فاتنتي قد فاق الروضة عبقا. وجمالك يا سيدتي ملأ الدنيا ملأ الدنيا غربا يختال وشرقا. وجمالك يا سيدتي ملأ الدنيا ملأ الدنيا غربا يختال وشرقا. وأنا لا أملك إلا أن أطلب منك الرفقا رفقا يا جنة عمري إني أتنفس عشقا. أنا لا أملك إلا أن أطلب منك الرفقا رفقا يا جنة عمري إني أتنفس عشقا. إذن مستمعنا الكرام عبر الكلمات يتواصل معكم أينما كنتم وندعوكم للتواصل معنا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل الأحبة. ونصل بكم إلى ثاني مختاراتنا ضمن عبير الكلمات، وفي ثاني مختاراتنا إنها ما زالت هنا. يا جدران الأنين وهمس السنين ماذا بعد؟ أتنتظر قائبة حاضرة شقت طريقك، أم تنتظر قائبة حاضرة كسرت حاجز صمتك الرهيب؟ لا يكفي، لا يكفي طعنات السنين بخنجر المشوب بالحقد، لا يكفي طعنات السنين بخنجر المشوب بالحقد، لا يكفي انتظارها لحبيب غائب بين دهاليز أيامك وتقاسيم جدرانك، لا يكفي أنها ما زالت هنا. أحيانا نخطي في تفسير بعض الأشياء، ليس لأننا تغيرنا بل لأننا تعرضنا لصدمات فقدتنا أجمل الأحاسيس. ثقة المحبة والأمان العطف الحنان كانت كلها موجودة، والآن أصبح قلبا فارقا فيه بقايا ألم ضائع ليس له دواء. الخوف من شعور بالألم من جديد أصبح كابوس يراود الكثيرين، لذلك أصبحوا انطوائيين منعزلين عن العالم قليلي الكلام، لكن لن يطول كل هذا. لكن لن يطول كل هذا فسينتهي كل شيء عما قريب. إنها ما زالت هنا. Thank you. إذن مستمعينا الكرام، لازلنا نتجول بكم، نتمنى لكم متعة طيبة ومتابعة طيبة كذلك لمختاراتنا التي اخترناها لكم ضمن هذا العدد. هل تعرف يا هذا؟ هل تعرف يا هذا أني أجدك في كل مكان وفي كل زمان؟ أجدك في كل أمنية من أمنياتي، في كل حلم من أحلامي، في كل خيال من خيالاتي، في كل حلقة من حلقات حياتي، في صمتي، في فرحي، في وجعي، في حزني، في تفكيري، في وجداني، في عقلي، في قلبي، في كل جزء من جسدي. هل تدري؟ هل تعرف يا هذا؟ هل تدري أنني لم أجد لك تفسيرا؟ هل أنت إنسان أم حلم يسبح في فضاء مخيلتي؟ هل لديك جميع المشاعر الإنسانية أم تملك الحب فقط؟ هل تتغذى كأي شخص أم تتغذى على العشق فقط؟ هل تشرب كالكائنات أم تشرب من نهر الحنين فقط؟ هل ترى الحياة بشكل وردي أم تراها بعين وردية فقط؟ ألم أعد أعرف من أنت؟ ألم أعد أعرف مهنتك؟ فهل تخبرني هذا عن تلك الأشياء الواقعية؟ أرجوك لا تخبرني عن ذلك الإنسان الوهمي الوردي الذي لا يحوم في فضاء مخيلتي، فليس له وجود. هل تعرف يا هذا؟ هل تعرف أنك في كل حلقة من حلقات حياتي، في صمتي، في فرحي، في وجعي، في حزني، في تفكيري، في وجداني، في عقلي وفي قلبي، وفي كل جزء من جسدي؟ سيبهم يقولوا مهما يقولوا، اخدنا منه غير الكلام، ده انت اللي ليا وحبيب عيني بالدنيا دي واجمل غرام. خدنا منهم غير الكلام، انت اللي ليا، انت اللي ليا وحبيب عيني بالدنيا دي واجمل غرام. حبيب عينيا بالدنيا دي واجمل غرام. يحاسب للكلام يبعد ما بيننا ليه تسيب بيدك هواك خليك هنا جنبي هنا أيامنا جاية وارمي كل الخوف وراك يا حبيبي حاسب للكلام يبعد ما بيننا ليه تسيب بيدك هواك جنبي هنا أيامنا جاية وارمي كل الخوف وراك ويا الكلام ومشغلك أو كلمة مرة تغيرك ويا الكلام ومشغلك أو كلمة مرة تغيرك يا حبيب أنا خايف عليك عليك بهذا القدر نطي إياكم سيداتي سادتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج عبير الكلمات. في الأخير لكم تحيات قائد الرحلة تقنيا حميدة مسعود وفي إخراج هذا العدد ولكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبير الكلمات عبير الكلمات همسات نبحر عبرها في دروب المشاعر.